بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والتكليف في اللسان إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء في صخر: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. ذكر المؤلفون رحمه الله تعالى ضابط التكليف، لأن الأحكام الشرعية أطلق عليها الأصوليون اسم الأحكام التكليفية، فتكليف في معناه اللغوي إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، ومعنى هذا أنه لا يقال كلفه بالأمر إلا إذا كان في أمر فيه مشقة. أما الأمور العادية السهلة فلا يطلق عليها اسم التكليف. وقد دل على هذا المعنى قول الخنساء في ابنها صخر: يكلفه القوم ما نابهم، يعني ما ينزل بهم من النوائب، والنوائب أمور شاقة وصعبة، فدل على أن التكليف هو إلزام الشخص بما فيه كلفة أي مشقة. أما في اصطلاح علماء الأصول، فالمؤلف ذكر تعريفا مختصرا للتكليف فقال: الخطاب بأمر أو نهي. فقول بأمر يدخل فيه الواجب والمندوب، وقوله بنهي يدخل فيه المحرم والمكروه. وعلى رأي المصنف أن التكليف، أن المباح ليس من الأحكام التكليفية، لأنه أخرجه من التعريف. أما لو قال التكليف الخطاب بأمر أو نهي أو تخير، لو جاءت كلمة أو تخير دخل فيها المباح. ولعل هذا كما ذكرت لكم في أول الدرس أو أول درس الأصول، أن ما مشى عليه العكبري قد يكون قبل اشتهار تقسيم والعناية بالأحكام التكليفية، وإلا فالمشهور عند الأصوليين ولا سيما المتأخرون أن الأحكام التكليفية خمسة هي الأربعة التي سمعتم، ويزاد عليها المباح. ولكنهم يتفقون على أن إدخال المباح في الأحكام التكليفية يثير سؤالا، وهو: ما وجه إدخاله في الأحكام التكليفية مع أنه لا تكليف فيه؟ لأن نحن قلنا أن التكليف إلزام ما فيه كلفة، والمباح مثل ما مثلنا الأكل ليلا في رمضان، الاغتسال مثلا للتبرد، هذا ما فيه كلفة. فيجيب الأصوليون بعدة أجوبة عن إدخال المباح مع الأحكام التكليفية بأنه من باب التغليب، لأنه من باب التغليب. وقصار القول وحماداه أن عبارة المؤلف هنا ظاهرها لا يدخل المباح مع أحكام التكليف. قال: وله شروط يرجع بعضها إلى المكلف وبعضها إلى نفس المكلف به، يعني أن التكليف يتعلق به أمران: مكلف وهو الفاعل، ومكلف به وهو الفعل، وهو الفعل. وخلاصة ما ذكره الأصوليون في شروط المكلف شرطان: الشرط الأول أن يكون عاقلا، والشرط الثاني أن يكون بالغا. فالعاقل يخرج المجنون، والبالغ يخرج الصبي، فهؤلاء أو فهذان غير مكلفين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يكبر، وفي رواية حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، في رواية حتى يبرأ، والنائم حتى يستيقظ. والحديث له طرق وألفاظ متعددة، وهو عمدة الأصوليين فيما يتعلق بشروط التكليف المتعلقة بالمكلف. وعلى هذا فالمجنون غير مكلف، والصبي غير مكلف، ويدخل النائم والنافي والمغمى عليه، فهؤلاء غير مكلفين، لأن هؤلاء لا يفهمون خطاب الشرع وقت تكليفهم. ولهذا يمكن أن تصاغ الشروط بأسلوب آخر، يقال: الشرط الأول أن يكون المكلف عاقلا، والشرط الثاني أن يفهم الخطاب، أن يفهم الخطاب. فالشرط الأول أن يكون عاقلا، هذا يخرج المجنون، وأن يفهم الخطاب هذا يخرج الصبي، لأن الصبي عاقل لكنه ما يفهم خطاب الشرع، ما يدري ما المقصود، ويخرج النافي ويخرج النائم، لأن النافي وقت نسيانه ما يدري ما المقصود. أما بالنسبة إلى شروط الفعل المكلف به فله شرطان: الشرط الأول أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف لأجل أن يتصور قصده والإتيان به، لأن المكلف ما يمكن أن يمتثل إلا إذا كان الفعل الذي طلب منه معلوما عنده. فلا يقال للإنسان صل إلا إذا كان يعرف كيفية الصلاة. لكن لو فرضنا مثلا الإنسان حديث عهد بإسلام، فلا نقول له صل، لأن الصلاة غير معلومة عنده، وإنما يعلم الصلاة أولا ثم يطالب بالفعل. وهذا الشرط يا إخوان له فائدة بالنسبة للجاهل، فالجاهل غير مكلف. فمثلا لو أن إنسانا كان يصلي بدون وضوء، علم أن الصلاة واجبة ولكن لبعض الظروف التي نزلت به ما علم الوضوء، جلس سنتين ثلاث سنوات يصلي بدون وضوء، فهذا غير مؤاخذ. لماذا؟ لأنه نعم لم يعلم الفعل، يعني الفعل الذي هو الوضوء غير معلوم عنده. فهل يطالب بإعادة الصلوات التي مضت؟ لا، إنما يطالب بإعادة الصلاة التي هو في وقتها. يعني لو فرضنا الآن إنسان مثلا قال أبدا لنا ما علمت أنه في وضوء إلا اليوم إلا ها الآن، كل الصلوات اللي راحت أنا ما كنت أتوضأ، نقول الصلوات اللي مضت هذه انتهى أمرها، لكن صلاة العصر الآن التي وقتها باق تقوم الآن تتوضأ وتصلي. والدليل على هذا يا إخوان، وكنت أنا ما أريد استطرد، أحيانا الاستطراد يكون من النوع القهري، لأنه يعني عندنا اليوم مباحث يعني دسمة شوي. فالدليل على هذا كما تعلمون حديث المسي الذي دخل وصلى عند النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لا يطمئن فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى مثل الصلاة الأولى، مثل صلاة بعض الناس الآن نسأل الله العافية، لا يطمئن لا في ركوع ولا في سجود ولا في جلوس، إلى أن قال والذي بعثك بالحق والله لا أحسن غير هذا فعلمني. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يطمئن قائما وأن يطمئن راكعا إلى آخر الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن صلواته اللي راحت كلها على هالطريقة هذه، كلها على هالطريقة، لأنه قال والله لا يحسن غير هذا. ومع هذا وتأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي مضت، وإنما أمره أن يصلي الصلاة الحاضرة عندما قال له قم فصلي فإنك لم تصلي. الشرط الثاني من شروط الفعل أن يكون ممكنا مقدورا عليه، أن يكون الفعل الذي طولب به المكلف ممكنا ومقدورا عليه. أما ما لا يقدر عليه المكلف فإنه يسقط عنه. فمثلا إذا كان لا يستطيع أن يقوم في صلاة الفريضة فإنه يصلي قاعدا ويسقط عنه القيام، لأن من شرط الفعل المكلف به أن يكون نعم ممكنا ومقدورا للمخاطب. إنسان مثلا ما يستطيع أن يتوضأ يسقط عنه الوضوء ويعدل عنه مثلا ويعدل عنه إلى التيمم. فالمقصود أن من شرط الفعل المكلف به أن يكون ممكنا ومقدورا للمخاطب، لأن الأدلة والنصوص كما تعلمون دالة على أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال والعزيمة في اللسان يعني في اللغة القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى ولم نجد له عزما، وفي الشرع ما لزم بإيجاب الله تعالى. مبحث العزيمة والرخصة من المباحث التي يعنى بها الأصوليون، لأنها تدل على كمال هذه الشريعة من جهة، وتدل على يسرها وسماحتها من جهة أخرى. والعزيمة كما ذكر الشيخ في اللغة معناها القصد المؤكد، ثم استدل بالآية ويقول الله تعالى ولم نجد له عزما. قال الأصوليون ولم نجد له عزما أي قصدا بليغا متأكدا في العصيان، يعني أن آدم عليه الصلاة والسلام ما عزم ولا قصد ولا قام في نفسه ما يدل على تأكد العصيان. هذا ما يذكره الأصوليون. أما المشهور عند المفسرين كابن جرير وغيره فإنهم يفسرون الآية بمعنى آخر، فيقولون إن معنى قوله تعالى ولم نجد له عزما أي ولم نجد له صبرا عن الأكل من الشجرة، وقيل ولم نجد له عزما أي حفظا لما عهد إليه، لأن الله عهد إلى آدم أنه ما يأكل، فهل حفظ ما عهد إليه به؟ ما حفظه. وقد ورد التفسير بالصبر والتفسير بالحفظ عن عدد كبير من سلف هذه الأمة كما ساق أقوالهم ابن جرير في تفسيره. وعلى هذين المعنيين فالاستدلال بالآية غير واضح، إنما يتضح الاستدلال بالآية على أن العزيمة هي القصد المؤكد على المعنى الأول. قال وفي الشرع ما لزم بإيجاب الله تعالى، ما لزم بإيجاب الله تعالى يعني ما لزم العباد، هذا المعنى، ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى لهم. ومعنى تعريف المؤلف أن العزيمة هي الحكم الشرعي الذي ألزم به العباد، فكل ما ألزم العباد بفعله فهو عزيمة. الصلاة عزيمة، والزكاة عزيمة، صلاة الظهر في الحضر أربع عزيمة، صوم المقيم في الحضر عزيمة. من الذي ألزم العباد بأحكام الله تعالى؟ هو الله جل وعلا. ولهذا يقول العلماء إن العزيمة هي الأصل، الأصل في الأحكام الشرعية أنها عزيمة. فإن عدل عن الأصل، عدل عن الأصل إلى التخفيف، فهذه هي الرخصة. إذن ليس الأصل الرخصة، وإنما الأصل العزيمة. ولهذا يخطئ من الناس من يذكر يعني من بعض أهل العلم خصوصا في زماننا هذا، من يعطي الناس الرخص قبل العزائم. يعني تجد بعض الناس إذا يتكلم مثلا عن مناسك الحج يبدأ أولا بالرخص يعطيها الناس، وهذا ما ينبغي. هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الرخص في حجه ولا أذن بها للأمة؟ أذن بها للأمة، ونحن لا نسد باب الرخص لا في الحج ولا في غيره، ولكن نريد أن يفهم الناس أن الأصل في الأحكام الشرعية هو العزيمة. فإذا ما وجد عذر للترخص أو وجد أدلة تدل على الترخص كما مثلا في مناسك الحج عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما كانوا يسألونه يقول للسائل افعل ولا حرج افعل ولا حرج، هذا لا مانع منه، لكن هل هذا يعطى الناس، هو الذي يعطى الناس أولا ويعطى الناس مناسك الحج على أنها بهذه الصفة؟ لا. فالمقصود إن الأصل في الأحكام الشرعية العزيمة. فإن وجد ما يدعو إلى الرخصة فالحمد لله، ترخيص وارد من الشرع. تعريف المؤلف هنا ظاهره أن العزيمة خاصة بالواجبات. ليش؟ لأنه قال ما لزم بإيجاب الله تعالى، مع أن الرخص قد تكون في الواجبات، ها؟ العزيمة في الواجبات وفي المحرمات، يعني مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج في الأصل هذه واجبات، تحريم الزنا عزيمة، تحريم شرب الخمر عزيمة، تحريم الربا عزيمة. العزيمة كما تكون في الواجبات تكون بالمحرمات. وهل يمكن أن يكون تعريف المؤلف شاملا للفعل والترك؟ نعم، لكن نحتاج إلى تقدير، لابد من تقدير. النحويون يقولون ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، لكن هنا نقدر لأجل أن يكون تعريف المؤلف جامعا. فنقول مثلا العزيمة ما لزم من الفعل والترك بإيجاب الله تعالى، ما لزم من الفعل والترك بإيجاب الله تعالى، يعني إن الله أوجب الفعل وأوجب الترك. والرخصة في اللسان السهولة واليسر، من قولهم رخص السعر إذا سهل شراؤه، هذا واضح. وفي الشريعة استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، هذا هو معنى الرخصة. فالرخصة استباحة المحظور، يعني استباحة المحرم، لكن بشرط أن يكون السبب المقتضي للاستباحة قائما، مثل القصر، القصر في السفر رخصة، الإنسان ما دام في السفر يقصر لأن السبب قائم، فإذا دخل البلد انتهى القصر لأن السبب انتهى. ولهذا الرخصة مقرونة بالسبب، توجد مع وجوده وتنتفي مع انتفائه. ومثله أيضا المرض، ومثله أيضا أكل الميتة، المخمصة والمجاعة. استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. لو أن المؤلف قال استباحة المحظور شرعا كان أدق، لأن استباحة المحظور اللي ما هي عن طريق الشارع معصية، اللي يستبحون المحرمات من تلقاء أنفسهم هؤلاء عصاة، والرخصة من الشرع. فلو أن المؤلف قال الرخصة استباحة المحظور شرعا لكان أجود. وأسباب الرخص كثيرة، منها السفر، ومنها المرض، ومنها النسيان، ومنها الضعف، الضعف مثلا المقصود به التخفيف، مثل المرأة عذرت لحضور الجمعة والجماعة والجهاد. ومن أسباب الرخص يا إخوان عموم البلوى، عموم البلوى، وهو أن يوجد عند الإنسان أمر يصعب انفكاكه عنه، كمن به سلس بول أو ريح، فهذا يرخص له في أن يصلي ولو قطر البول على ثوبه. ومثلا من به سلس ريح يعني يصلي ولو خرجت منه الريح، هذه رخصة. ولا يقال لمن به سلس بول إن نقط على ثوبك بول من ذكرك فإنك تقطع الصلاة وتذهب تتوضأ، إذا رجع سيحصل ما حصل. إذا من أسباب الرخص في الشريعة عموم البلوى، فكل من ابتلي بشيء يعسر انفكاكه عنه وتخلصه منه يتناوله إيش؟ الترخيص. تناوله الترخيص. قال: والاستحسان ترك حكم لحكم أولى منه. هذا التعريف الذي ذكر المؤلف للاستحسان هو من أجود التعاريف وأخطرها. المؤلف هنا مشى على أن الاستحسان ليس من الأدلة، ولمن الأصوليين تذكرون أنتم المؤلف عدد الأدلة، ها، قال الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره، ما قال الاستحسان. ولا في جماعة من الأصوليين إذا عددوا الأدلة ذكروا منها الاستحسان، والصواب ما مشى عليه المؤلف، وهو أن الاستحسان ليس دليلا مستقلا، وإنما هو داخل ضمن الأدلة الأخرى. طيب، أولا الاستحسان في اللغة هو عد الشيء حسنا. إذا قلنا مثلا محمد استحسن هذا الرأي، بمعنى أنه عده واعتبره حسنا. أما الاستحسان في اصطلاح الأصوليين فهو كما ذكر الشيخ ترك حكم لحكم أولى منه، يعني أن المجتهد ينزل به واقعة فيريد أن يطبق عليها حكما مأخوذا من دليل شرعي كذا، فيرى من باب المصلحة ودفع المفسدة ومن باب الاستحسان، مو باستحسان برأيه وهواه، من باب الاستحسان المبني على الأدلة، يرى أن المسألة ما يطبق عليها هذا الحكم، أنه يطبق عليها حكم آخر أولى منه، حكم آخر أولى منه، لكون الحكم الآخر أكثر فائدة وأكثر مصلحة. وبالمثال يتضح المقال. من أمثلة الاستحسان ما ذكر ابن القيم: لو رأى شخص شاة تريد أن تموت فقام وذبحها حفظا لماليتها على صاحبها، صاحبه يمكن يأكلها يمكن يبيعه، لأنه إذا جرت عليها التذكية وهي سليمة من المرض يجوز أكلها. الأصل إن اللي فعل الفعل إنه يضمن الشاة، لأنه يوم يذبحه أخذ رأي صاحبها، ما أخذ رأي صاحبها. فالأصل أن من تصرف تصرفا في ملك الغير بدون إذنه أنه إيش؟ أنه يضمن. لكن قالوا الأحسن من باب الاستحسان أنه ما يضمن، أنه ما يضمن، لأن الشرع أذن له نطقا ولا دلالة؟ دلالة، وهي حفظه مال أخيه، لأن المطلوب من المسلم أنه يحفظ مال أخيه كذا. تعرفون أنتم أحكام اللقطة، الإنسان إذا وجد لقطة يأخذها ويعرفها سنة ولا يقول لا أنا مالي وماله، وإن كان في تفصيل عند العلماء في حكم الالتقاط، لكن على أي حال يعني حكم اللقطة واخذ اللقطة وتعريفه يدل عليه، يدل على أن المسلم مطالب بأن يحفظ مال أخيه. فهكذا هنا، إذن يعني شوف تعريف المؤلف هنا: ترك حكم، ما هو الحكم الذي تركناه؟ الضمان، يعني القول بالضمان لحكم أولى منه. ليش لحكم أولى منه؟ نعم، لأنه لحكم أولى منه اللي هو عدم الضمان، حتى أن أي إنسان يرى شاة لأخيه تريد أن تموت أنه يذبحها لأجل أن يحفظها، لكن لو عرف أن الشرع سيضمنه تركها، قال لا مالي وماله، قال لا تموت. واضح هذا؟ هذا من أمثلة الاستحسان التي أمثل بها العلماء. أكثر يا إخوان من يبحث الاستحسان، ما هو يبحث، من يعمل بالاستحسان هم الحنفية. الاستحسان موجود في كتبهم بكثرة، والحق أنه لا داعي للاستحسان، يعني لا داعي لأن ندخل في أصول الفقه مصطلح إيش الاستحسان، لأمرين. الأمر الأول أن بعض أمثلة الاستحسان تدرك من وجوه أخرى دون الحاجة إلى مصطلح الاستحسان. طيب، يعني من منكم الآن يقول لي إيش المقصود بهذا الكلام؟ أن بعض أمثلة الاستحسان يمكن أن تدرك من وجوه أخرى وطرق أخرى بدون حاجة أو من دون حاجة إلى مصطلح الاستحسان. ها؟ نعم نعم. هذا شيء صح، أو ما هو أوضح من من المصالح المرسلة، وهو موضوع الترجيح بين الأدلة. الآن قضية ترك حكم لحكم أولى منه، إيش معنى هذا؟ أليس معناه أنك ترجح بين دليل ودليل؟ إذن خذ مباحث الاستحسان وما يصلح منها أدخله في باب الترجيح بين الأدلة، ولا الذي لا داعي له يخفف عن أصول الفقه، يخفف عن أصول الفقه. إذن أنا أقول الأحسن أن مصطلح الاستحسان لا داعي له لأمرين. الأمر الأول ما قلت لكم أن بعض أمثلة الاستحسان تدرك من وجوه أخرى. الأمر الثاني أن القائلين بالاستحسان اضطربوا فيه حتى أدخلوا فيه مسائل منصوصا عليها، يعني ليست بحاجة إلى الاستحسان، والاضطراب ما واضح ومعروف عندهم. من الأمثلة اللي يناقشون بها، لو قال إنسان مالي صدقة، إنسان قال مالي صدقة لله تعالى، فالأصل أنه يتصدق بجميع ماله، ولا ليش يتكلم يقول الكلام ذا؟ لكن قالوا تكفي الأموال اللي فيها الزكاة من باب الاستحسان، لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة. وما مراد بقوله خذ من أموالهم صدقة؟ الزكاة. لكن هذا المثال قد يناقش فيه، قد يقال لا نعدل إلى الزكاة، ولا عندنا دليل على العدول إلى الزكاة، إنما هذا الإنسان الذي قال مالي صدقة الأصل أنه يتصدق بجميع ماله أخذا بظاهر العبارة. هذا معنى قولنا أن الذين يقولون بالاستحسان حصل عندهم اضطراب في بعض الأمثلة ونوقشوا فيها، مما يدل على أن ما قيل من الاستحسان أنه ليس مسلما. نكتفي بهذا حكم طويل. قال مثل تقديم ما يثبت بالنص على ما يثبت بالقياس، المثال اللي قلت لكم، لو قال مالي صدقة، فالقياس أنه يتصدق بجميع ماله، فاكتفينا منه بالثلث استنادا إلى النص. إذن قدمنا ما ثبت بالنص على ما ثبت بالقياس. قال: والبيان في اللغة القطع، ومنه البينونة في الطلاق، لأنها تقطع عصمة نكاح المرأة من الرجل. هذا تعريف البيان. الشيخ رحمه الله كما تقدم، لما أنه قال الدليل الأول من أدلة الكتاب، قال أنه يتعلق بعشرة مباحث، الكلام اللي راح: العام والخاص والمطلق والمقيد. فلو رجعت الآن تعدوها ما لقيت إلا تسعة، ما لقيت منها إلا تسعة، كذا ولا لا؟ العاشر هو المبين، عندكم بالكتاب، لو عندك الكتاب المجمل، لو تضع سهم بعد المجمل تقول: والمبين كما سيأتي. لكن حتى الشيخ رحمه الله ما ذكر المبين، ذكر البيان، والبيان يلزم منه المبين، لأنه ما في بيان إلا لمبين. طيب، البيان في اللغة القطع، ومنه البينونة في الطلاق، لأنها تقطع عصمة نكاح المرأة من الرجل. وفي الشرع إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. سبحان الله، إعجاب الأصوليين بهذا المثال، بهذا التعريف، قديمهم وحديثهم، مع أن هذا المثال معترض عليه وليس بجيد. فلو قال: البيان كل إيضاح، سواء تقدمه خفاء أم لا، كان أحسن ما يكون للتعريف. البيان كل إيضاح، سواء تقدمه إجمال، ها، كل إيضاح سواء تقدمه أنا إيش قلت؟ أو خفاء، إيه، سواء تقدمه خفاء أو لا، أو قل إجمال أو لا. وبهذا يتبين يا إخوان أن البيان إما أن يكون بيانا باعتبار الأصل، فعندك مثلا كلمة جدار، كلمة باب، كلمة كرسي، هل الكلمات ذي مربة إبهام وبعدين بينت، ولا أنها مبينة من الأصل؟ مبينة من الأصل. النوع الثاني بيان سبقه خفاء، ولعلكم تذكرون لما ذكرنا هناك الكلام على المجمل، قلنا إن مثل قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، قبل بين الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة، أقيموا الصلاة مجمل. إذن هل الآن أقيموا الصلاة بقي على إجماله ولا زال وحصل له البيان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه؟ وعلى هذا المبين نوعان: مبين بأصل الوضع مثل جدار، باب، مقعد مثلا، كرسي. النوع الثاني مبين بعد التبيين، والمبين بعد التبيين هو الذي سبقه إجمال ثم جاء البيان، ثم جاء البيان. قال: وفي الشرع إخراج الشيء من حيز، الحيز بمعنى الصفة أو بمعنى الحال، يعني من حيز الإشكال، يعني من صفة الإشكال أو من حال الإشكال. والمراد بالإشكال خفاء المراد، بحيث لا يتضح المراد من اللفظ، هذا معنى الإشكال. وقوله إلى حيز التجلي يعني إلى صفة الإيضاح، إلى صفة الإيضاح. طيب نرجع للمعنى اللغوي، شوف نرطب المعنى الاصطلاحي، كيف صار البيان في اللغة القطع؟ ومنه البينونة في الطلاق لأنها تقطع عصمة المرأة، عصمة نكاح المرأة من الرجل. قال لك نعم هذا ينطبق على البيان، لأن البيان، لأن المجمل قبل البيان متصل بخفاء وإشكال، فإذا حصل تبيين المجمل هالخفاء والإشكال والإجمال إيش انفصل وانقطع، فصار اللفظ واضحا. الآن عندما نقرأ أقيموا الصلاة في القرآن، كل واحد ينقدح بذهنه الصلوات الخمس وصلاة الظهر أربع وكذا وكذا إلى آخره، فالإبهام أو الإجمال وعدم الوضوح ما بقي الآن، انفصل وانقطع. هذا قصدي أننا نربط بين المعنى الاصطلاحي وبين المعنى اللغوي، وهو أنه قبل البيان النص المجمل متصل بخفاء ولبس وابهام، فإذا بين انفصل هذا الخفاء عنه وأبعد وزال، مثل ما تنفصل المرأة عن زوجها وتبعد عن زوجها بعد الطلاق. قال ويعنى بالعلة مناط الحكم، وسميت علة لأنها غيرت حال المحل أخذا من علة المريض، لأنها اقتضت تغير حاله. تذكرون أنه مر علينا أمس تعريف العلة، لكن يبدو أن الشيخ هنا ذكر العلة للمباحث التي بعدها، ولهذا قال ويعنى بالعلة مناط الحكم. نحن مر علينا أمس إن العلة هي المعنى الجالب للحكم، وعلى التعريف الذي ارتضينا العلة هي المعنى المشترك بين الأصل والفرع الذي بني عليه الحكم. إذن إيش نفهم من هذا الكلام؟ نفهم يا إخوان من هذا الكلام أن الحكم مربوط بالعلة، مربوط بالعلة، معلق بالعلة، إن وجدت وجد، ما وجدت ما وجد. ولهذا هنا الشيخ أعطانا لفظ فيها غرابة، وهي كلمة مناط، وستتكرر الآن إلى نهاية درس العصر كلمة مناط أكثر من 10 مرات. كل شغلنا الآن باقي الدرس كله بكلمة مناط. إذن لابد نفهم كلمة مناط. العلة يا إخوان لها ألقاب عند الأصوليين، يقولون العلة ويقولون المناط ويقولون المؤثر ويقولون المستدعي ويقولون المقتضي، كل هذه من ألقاب العلة. فمن ألقاب العلة المناط. أولا ما معنى كلمة مناط؟ المناط في اللغة مكان التعليق، مكان التعليق. كل واحد عنده بالبيت مشجاب يعلق فيها الملابس، هذا الذي تعلق عليه الملابس يسمى في اللغة المناط. وكلكم يعرف حديث أبي واقد إنهم مروا على شجرة ذات أنواط، يعني أنها فيها أشياء يعلق، يعلق المشركون فيها ما يعلقون. إذن المناط هو مكان التعليق. فالعلة الآن لماذا سميت مناطا؟ لأن مكان تعليق الحكم، الحكم معلق بالعلة. يعني شوف كيف الحسي والمعنوي، الحسي الثوب المعلق على المشجاب، والمعنوي العلة المعلقة بالحكم. كأن الحكم شيء، ها، والعلة يعني كأن الحكم والعلة شيئان محسوسان، هذا معنى المناط. إذن إيش معنى أن العلة مناط الحكم؟ يعني مكان تعليق الحكم، مكان تعليق الحكم. يعني منين جاء الحكم؟ جاء من العلة. أنتم فهمتوا هذا الكلام ولا لا؟ ها؟ واضح؟ زين. قال ويعنى بالعلة مناط الحكم، وسميت علة هذا معنى لغوي لأنها غيرت حال المحل أخذا من علة المريض لأنها اقتضت تغير حاله، يعني هذا وجه تسمية العلة علة في اللغة، لأن المريض إذا مرض تتغير حاله من صحة إلى مرض ومن قوة إلى ضعف. العلة غيرت المحل، أي محل؟ محل الفرع، محل الفرع. يعني الأصل مثلا أن الرز ما يجري فيها الربا، الفرع اللي امتخذناه كذا ولا لا؟ فلما علمنا أن الرز أنه هو مكيل ومقتات مثلا، ها، قلنا يجري فيه الربا. إيش السبب؟ العلة. إذن العلة غيرت حال المحل ولا ما غيرته؟ غيرته. كان في الأول أنه ما يجري الربا في الرز، الآن أصبح يجري الربا في الرز. فلما كانت العلة تغير حال المحل اللي هو الفرع أطلقوا عليها لفظ العلة، أو بمعنى أحسن من التعبير ذا، لما كان الوصف يغير محل الفرع أطلقوا على الوصف أنه إيش؟ علة، أنه علة. وكما قلنا قبل قليل وأخيرا يعني إنها سميت مناط الحكم لماذا؟ لأن الحكم علق بها، والدليل أن الحكم علق بها إنها إن وجدت وجد الحكم، وإن فقدت فقد الحكم. يعني مثلا الإسكار إذا وجد في نبيذ حرم، لو فرض أن النبيذ هذا تخلل، تخلل بنفسه تحول إلى خل يعني، زال الإسكار الآن، إذن يزول الحكم اللي هو التحريم. قال والاجتهاد بذل الوسع في طلب الغرض. هذا الكلام هذا الاجتهاد بذل الوسع في طلب الغرض سيعيده المؤلف فيما بعد بحروفه دون أن ينقص حرفا واحدا. فيا ترى هل هذا تكرار من المؤلف؟ قال لك لا، مو تكرار. الاجتهاد اللي سيذكر فيما بعد الاجتهاد الذي يطلقه الأصوليون يذكرونه في أواخر الأصول، عندما يقولون مثلا المجتهد وشروط المجتهد. أما الاجتهاد اللي يعني هنا فهو الاجتهاد المتعلق بالعلة، الاجتهاد المتعلق بالعلة، والمراد به الاجتهاد في تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط. كم هي؟ ثلاثة. الكلمات الثلاث هذه هي بقية درسنا الآن، تنقيح المناط، تحقيق المناط، تخريج المناط. لما كان موضوع التحقيق والتنقيح والتخريج يحتاج إلى بذل جهد يقال اجتهد في تنقيح المناط، اجتهد في تخريجه. طيب ايش معنى تنقيح المناط؟ ايش معنى تنقيح المناط؟ تنقيح العلة. تخريج المناط تخريج العلة، ها. إذن كلمة المناط الآن سنستعملها ونريد بها العلة. فإذا قلنا أين مناط الحكم، إيش المعنى؟ يعني أين علة الحكم؟ وهذا المبحث الذي بدأنا فيه من أهم المباحث في باب القياس. وتذكرون أمس أننا لما بدأنا بالقياس العصر آخر العصر قلت لكم من درسنا المغرب كله في القياس وبعض درس الغد، لكن المؤلف كما تلاحظون ما رتب المعلومات، راح يعطينا الرخصة والعزيمة وكذا وكذا، هذه ما لنا فيها علاقة بالقياس. رجعنا الآن للقياس مرة أخرى، أفهمتم؟ طيب، قال وهو إيش؟ وهو يعني تقول الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم، علقوها في نسخكم، وهو أي الاجتهاد في علة الحكم ثلاثة على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط. طيب إيش معنى تحقيق المناط؟ معنى تحقيق المناط نظر الفقيه في الفرع، هل العلة موجودة فيه أو لا، هذا تحقيق المناط، نظر الفقيه في تحقق العلة في الفرع أو عدم تحققها، أو قل نظر الفقيه في العلة هل هي موجودة في الفرع أو غير موجودة في الفرع. قال أما تحقيق المناط فنوعان: أحدهما لا نعرف في جوازه خلافا يعني بين المسلمين بل بين العقلاء، وهو أن تكون القاعدة الكلية في الأصل مجمعا عليها ويجتهد على تحقيقها في الفرع، مثل استقبال القبلة، طبعا هذا النوع الأول ما هو يعني داخل في القياس بوضوح، لكن الشيخ يذكره من باب التكميل، لهذا أكثر الأصوليين ما يذكرون النوع الأول هذا، يقتصرون على النوع الثاني كما سيتبين. فالنوع الأول قال إيش؟ أن تكون القاعدة الكلية في الأصل مجمعا عليها مثل استقبال القبلة ويجتهد على تحقيقها في الفرع، فينظر الشخص مثلا هل هذا المصلي قد استقبل القبلة أو لا، يعني تأكد الشخص، مو بلازم يصير عاد مجتهد لأنه قال متفق عليه بين حتى بين العقلاء اللي مو مجتهدين. فأنا مثلا شفت واحد يصلي، مثلا مريت واحد يصلي وأنا وإياه نعرف أن استقبال القبلة أنه شرط، فأنا مثلا رفعت رأسي إذا كنت ممن يعرف النجوم قلت بشوف أتأكد الرجل هذا هل هو مستقبل للقبلة ولا لا، استأكدي الآن أنه مستقبل للقبلة وتبين لي أنه مستقبل للقبلة ومشيت وخليته، إيش يسمى هذا؟ يسمى تحقيق المناط، يعني تبين لي إنها القاعدة الكلية اللي هي استقبال القبلة إن موجودة في هذا الشخص، هذا معنى التحقيق على الصورة الأولى. قال مثاله تعيين الإمام، يعني تعيين إمام الصلاة مثلا، تعيين الإمام هذه قاعدة كلية ولا لا؟ لكن من الذي يصلح للإمامة؟ وفكون يقول زيد أو عمر أو خالد أو بكر، هذا يسمى تحقيق المناط، يعني تحقيق الوصف الصالح للإمامة، فأقول مثلا إن مثلا زيد فيه كذا وكذا وعمر فيه كذا وكذا وخالد مثلا فيه كذا وكذا وكذا وكذا، أوصاف أكثر. فإذا قلت إن خالد هو الصالح للإمامة إيش يسمى عملي هذا؟ تحقيق المناط، يعني تحققت الآن من الوصف الصالح للإمامة أو من أوصاف الشخص الصالح للإمامة، تعيين الإمام. والعدل، الشريعة أمرت باستشهاد عدلين، لكن كوني أشوف الرجال هذا هل هو عدل أو ما هو عدل، إيش يسمى هذا؟ تحقيق المناط. أشوف الشخص هذا وأسأل عنه كذا وكذا، في تبين لي أنه عدل أو ما هو عدل. إذن عندي قاعدة كلية اللي هي اشتراط العدالة، لكن كونه موجود زيد أو عمر هل هذا نص عليها الشارع؟ ما نص عليها الشارع، هذه وظيفة من؟ وظيفة المجتهد أو القاضي مثلا في المحكمة، هو الذي إذا جاء الشاهد مثلا ينظر ملامح الشاهد هل هو عدل أو ليس بعدل. فالقاضي عندما يتأمل في كل شاهد من الشهود إيش يسمى هذا؟ تحقيق المناط. وقدر الكفاية في النفقات ونحو ذلك يعبر عنه بتحقيق المناط إذا كان معلوما، يعني أن القاعدة معلومة لكن تعذرت معرفة وجوده في أحد الصور. شخص بأحد الصور أحد الأفراد، يعني هل هذا الشخص يصلح للإمامة ولا لا، هل هذا الشخص عدل أو ما هو عدل، هذا معنى أحد الصور. فاستدل عليه بأمارات يعني بأوصاف، وهذا من صورة كل شريعة، لأن التنصيص عدالة كل شاهد. يعني هل الشرع نص على أن زيد وعمر أنه عدل؟ لا، الشرع قال لا بد من العدالة. في تطبيق العدالة على الأفراد هذه وظيفة الفقيه أو وظيفة مثلا القاضي. وقدر كفاية، قدر عندكم؟ لا هذه غلط، أنا رجعت للمخطوطة ما فيها هاء، ولا حتى النسخة اللي معي فيها هاء، لكن المعول على إيه؟ على المخطوطة، مخطوطة ما فيها هاء. وقدر كفاية حتى لها ما هي مناسبة ولا لا؟ أو ما تحسون بهذا؟ وقدرها كفاية، وش معنى وقدرها كفاية؟ أو وقدر كفاية كل شخص؟ نعم، وقدر كفاية وقدر لأنه معطوف على التنصيص، وقدر كفاية كل شخص لا بوحده. يعني الشرع نص على قدر كفاية النفقات، يعني أنه لا بد أن الزوج ينفق على زوجته ما يكفيها، لكن هل الشرع قال أن الزوج يكفيها مثلا باليوم صعبر مثلا؟ لا، هذه وظيفة المجتهد، وظيفة القاضي. ولهذا عندما يتخاصم الزوجان عند القاضي في النفقة، القاضي الآن عنده قاعدة كلية أنه لا بد أن الزوج ينفق على زوجته، لكن هل الزوج عنده الآن ورقة مكتوبة تنبه النفقة كل إشكال يجيه وخصومة يطلع الورقة ويطبق على الزوج وزوجته؟ لا، كل بيت وكل مجتمع وكل زمان له نفقة تناسبه. إذن أصل النفقة هذه قاعدة كلية، لكن تطبيقه على الأزواج ومطالبة الأزواج هذا من تحقيق المناط. طيب، نحن الآن أبعدنا شوي عن القياس، لكن الصورة الثانية. قال الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجسة، هذه إحدى الروايات، ومشهور الحديث اللفظ المشهور عند أصحاب السنن وغيرهم إنها ليست بنجس، لكن حتى اللفظة هذه موجودة، إنها من الطوافين عليكم، هذه هي العلة. طيب، احذف كلمة العلة وش نضع بدلها؟ أحسنتم، هذا هو المناط. إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال فجعل الطواف علة. إذن البحث على العلة ما يحتاج أن المجتهد يشتغل فيه ولا لا؟ لأن الشرع نص على العلة. وش وظيفة المجتهد اللي بقيت الآن؟ أنه يشوف الفرع، هل العلة موجودة فيه أو لا؟ يقول الشيخ: فيبين المجتهد وجود الطواف في سائر الحشرات كالفارة ونحوها ليلحقها بالهرة في الطهارة. بالهر في الطهارة. فهذا قياس جلي أقر به جماعة من منكري القياس، يعني أن العلة منصوص عليها، لكن المجتهد أراد أن يبحث عن الفرع، هل العلة موجودة فيه ولا لا. استأكد المجتهد أن قضية الطواف، طبعا المراد بالطواف كثرة التردد على الناس بدون مانع، يعني الهر اللي هو القط أو يسمى البتة بالفتح، العوام يقولون ألبس بالكسر، الغريب أن ألبس بالكسر ذكرها صاحب القاموس لكنه اعتبرها لهجة عامية. طيب الآن الهر تغلق الباب يجي محفوظ مع الجار، إذن هو من الطوافين علينا والطوافات. الفارة أشد من الهر، الفارة تنقب الجدار والباب إذا كان مثلا خشب وتدخل. إذن العلة وهي الطواف والدوران وعدم الاحتراز موجود بالفارة مثل ما هو موجود بالهرة. فإذا كان الشرع حكم على الهرة بأنها طاهرة لو ذاقت ماء أو طعام أو كذا، الهرة، فالفارة كذلك، الفارة كذلك. إذا ماذا عمل المجتهد؟ نقح المناط. وش معنى نقح المناط؟ حقق المناط، يعني تأكد إن العلة موجودة في إيش؟ في الفرع. مثال آخر، وإن كان المثال يأخذ من الوقت لكن نقوله على عجل. علم المجتهد إن العلة في نهي إتيان الحائض الأذى، علة منصوصة هذه ولا لا؟ يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فيأتي إلى النفساء المورد فيها نص فيعرف أن الأذى الموجود في الحائض إنه موجود في إيش؟ في النفساء، كذا ولا لا؟ الأذى الموجود في الحائض موجود في النفساء، بل بصورة أبلغ لغزارة الدم الذي يخرج من النفساء ولطول المدة أيضا عند النفساء. ولهذا يقول المؤلف أنه قياس جلي، لأن وجود العلة في الفرع واضح جدا، واضح جدا. وتلاحظون معي أن الشيخ قال ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع. ما مثل الإجماع؟ ها؟ ما مثل الإجماع؟ طيب سؤال لكم، من يأتي بمثال ثبتت فيه العلة بالإجماع؟ من يأتي بمثال ثبتت فيه العلة بالإجماع؟ ها؟ الله يهديكم، وين المعلومات اللي أعطيتكم أمس؟ نهي القاضي عن القضاء حال الغضب، ما قلنا أمس أن العلة مجمع عليها وهي تشويش الذهن وانشغال القلب، فقيس على الغضبان من؟ الحاقد إلى آخره. ما تتذاكرون أنتم أكيد تبدون هذا على الدفاتر تروحون تجون من باكر وهكذا ولا لا؟ الله المستعان. طيب قال وأما تنقيح المناط. طيب التنقيح في اللغة حتى يتضح المقصود هو التهذيب والتمييز، والمراد يا إخوان بتنقيح المناط تهذيب العلة وتنقيحها بيبقى الوصف الصالح للتعليل وإلغاء الوصف الذي لا يصلح للتعليل. خلكم معي إخوان، أحيانا يجب بعض الأحكام الشرعية عدة أوصاف، بعض الأوصاف يصلح أنه يصير علة يبنى عليها الحكم، وبعض الأوصاف اللي بذكرها في نفس الموضوع ما يصلح أن يكون علة. فيجي المجتهد ويجمع الأوصاف، يقول الوصف رقم واحد يصلح أن يكون علة، إذن يبقى. الوصف رقم اثنين ما يصلح أن يكون علة، يشطب عليه. العملية هذه تسمى تنقيح المناط، يعني تهذيب العلة وتصفية العلة. الأوصاف اللي تصلح للتعليل يبقيها، اللي ما تصلح للتعليل يلغيها، لأنه لو أبقى كل الأوصاف كان فسد الحكم، فسد الحكم. المثال اللي ذكر الشيخ، شوف تعريفها، أنا أعطيتكم تعريف أوضح، أن تنقيح المناط تصفية العلة بإبقاء ما يصلح للتعليل وإلغاء ما لا يصلح للتعليل. قال: فهو أن يضيف الشارع الحكم إلى شبه تقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم. يعني معنى أن المجتهد يحذف الأوصاف غير المؤثرة ويبقي الأوصاف المؤثرة. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ضع فوقها خطا أو تحتها خطا. الذي قال: هلكت يا رسول الله. قال: ما صنعت؟ قال: وقعت على أهلي، ضع فوقها خطا أو تحتها خطا على أهلي، في نهار رمضان قال: أعتق رقبة. فكونه أعرابيا هذا وصف يصلح للتعليل، يقول الشيخ لا أثر له، فيلحق به الأعجمي ولا لا؟ لو قلنا أن الأعرابي وصف صالح للتعليل كان يصير الأعجمي إذا جاء مع زوجه في نهار رمضان ما عليه كفارة، ما عليه كفارة. لكن نقول لا، إن الشرع ما أراد أنه وقاع أعرابي ولا غير أعرابي، أراد أنه وقاع مكلف، مكلف، والمكلف يتناول الأعرابي وغير الأعرابي. قال: لأنه وقاع مكلف لا وقاع أعرابي، إذ التكاليف تعم جميع المكلفين. يعني سبحان الله، كما تلاحظون توضيح الشيخ للأمثلة جميل جدا، أما لاحظت هذا، ما كأنه رسالة مختصرة. وكون المرأة منكوحة يعني زوج له لا أثر له، فإن الزنا أشد في انتهاك الحرمة. يعني لو إنسان والعياذ بالله زنى بامرأة في نهار رمضان، نقول ما عليك كفارة لأن هذه ميت زوج لك، ها؟ لا، عليه كفارة زيادة على الحد، على حد الزنا، لأن حد الزنا للزنا والكفارة لانتهاك رمضان. إذا كان الرجل قال: وقعت على أهلي، هل هذا وصف باق ولا يلغيها المجتهد ويستبعده؟ ها؟ يلغي. قال: فهذه الحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم، تحذف لما علم من عادة الشرع في مصادره أنه لا مدخل له في التأثير. يعني مثلا الشرع ما رتب أحكام في الشريعة على كون الرجل أعرابي أو ما هو أعرابي، وعلى هذا كلمة أعرابي إيش تسمى؟ وصف اللي قلت لكم أمس، أحسنتم إلى المرة الثانية طردي، ها؟ إذن إيش يبقى بالحديث؟ ما يبقى بالحديث إلا وصف واحد، أنه جامع في نهار رمضان، وباقي الأوصاف أنه رجل وأنه أعرابي وأنه أفطر وأن زوجته، ها؟ كل هذه الأوصاف، وأنه فقير لأنه فقير هو، كل الأوصاف هذه ما لها أي قيمة الآن. الوصف اللي له قيمة أنه جامع في نهار رمضان. طيب، الأخير زين قال: وأما تخريج المناط، معنى يا إخوان تخريج المناط استنباط مناط الحكم. التخريج معناه إيش؟ الاستنباط. ما معنى تخريج المناط؟ استنباط المناط. إيش معنى استنباط المناط؟ استنباط العلة. هذا سهل ذا. فهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه. إيش معنى لمناطه؟ لعلته أصلا، كتحريمه شرب الخمر. التعبير بشرب الخمر وأن الشرع ما تعرض للعلة فيه نظر، مثل ما قلت لكم أمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. لكن المثال الواضح: وتحريمه الربا في البر. فنستنبط ماذا؟ العلة أو المناط بالرأي، يعني بالاجتهاد والنظر. فنقول: حرم الخمر لكونه مسكرا. هل نحن اللي قلنا لكونه مسكرا؟ لا، لكن حرم الربا في البر لأنه مكيل جنس فقيس عليه الأرض. إذن الشرع لما أنه أجرى الربا في البر هو نص على العلة؟ ما نص على العلة. فيجي المجتهد ويبحث عن العلة. وهذا النوع الثالث يا إخوان هو باب القياس، لأنكم تعلمون أن العلة نوعان: إما علة منصوص عليها والعلة المجمع عليها تابعة لها، أو علة مستنبطة. العلة التي يستنبطها المجتهد هي التي تسمى إيش؟ تخريج المناط. مثل ما قلت لكم أمس، الشرع نهى عن البيع بعد النداء الثاني، هل نص على العلة؟ فإذا استنبط العلة المجتهد العلة وقال إن الحكمة هي خوف توفيت الجمعة، يقال إن المجتهد الآن قام بتخريج إيش؟ المناط. وهذا النوع هو اللي وقع فيها الخلاف في القياس. أما النوعان الأولان التحقيق والتنقيح ليس فيهما خلاف بين أهل العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام، نقطة أخيرة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغلط في تخريج المناط يقع، مثل ما قلت لكم أمس، أن المجتهد يجي يستنبط العلة فيظن أن هذه هي العلة، فيقيس على الفرع على الأصل. وفي علم الله تعالى أن الاستنباط غلط والقياس غلط. فالمقصود أن النوع الأول والثاني ما فيهما غلط في الواقع، في الغالب طبعا، والعدل الغلط ما يعصم. لكن النوع الثالث اللي استنباط العلة يكون يقع أحيانا للمجتهد في الغلط. أما بالنسبة للعلة المنصوصة والعلة المجمع عليها، طبعا دي ما تدخل معنا بالموضوع الأخير، ولا لا؟ الموضوع الأخير خاص بإيش يا إخوان؟ بالعلة المستنبطة فقط.